أدلى الناطق بلسان جمعية المتضررين الكوريين من الاقتياد القسري وأفراد عائلتهم بحديث يوم 26 من هذا الشهر استنكاراً لأعمال راجعين اليابانيين للسؤالات الجامعية في مزار ياسوغوني. إن وزير الشؤون العامة تاكايتشي وغيره من الساسة اليمينيين اليابانيين في الحزب الديمقراطي الليبرالي والحزب الديمقراطي التقدمي وجمعية الإصلاح اليابانية والمنتسبين إلى جلسة النواب البرلمان للسؤالات الجمعية في مزار ياسوغوني قد توجهوا مؤخرا إلى مزار ياسوغوني للسؤالات الجمعية مرة أخرى، على الرغم من أنهم يعرفون حق المعرفة إن أفعالهم سترتب على الاستياء الشديد من البلدان الآسيوية، وهذا يعد إظهارا لجنون روح العسكرية لدى الساسة الراجعين اليابانيين لتحقيق مدامعهم السيئة لإعادة العدوان على كوريا من كل بُت، بالإدراء على القاتلين الذين تلقوا الحكم الصارم من التاريخ. كما إنه يغدو تحديات شاملة للعدالة والسلام وحقوق الإنسان وجريمة خبيثة غير إنسانية تهين المتضررين في الماضي. إن الراجعين اليابانيين الذين يبررون جرائمهم الماضية ويعاكسون تيار العصر لن يتخلصوا من الهلاك ذاته.